بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة يوسف من الآية 59 وحتى الآية 66 وحتى الآية 67. ولما كاد المعنى فجعل إليه خزائن الأرض، فجاءت السنون المخصبة فدبرها بما علمه الله، ثم جاءت السنون المجدبة فأجدبت جميع أرض مصر وغيرها، فأخرج ما كان ادخره 7 سنين، فتسامع به الناس فجاءوا إليه. قال سبحانه: وجاء إخوة يوسف. كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم، فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف. قال ابن عاشور: طوى القرآن أخارة أمر امرأة العزيز وحلول سني الخصب والادخار، ثم اعتراء سني القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لأجله، وهو إظهار ما يلقاه الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر والحسنى. ودل الفاء في قوله فدخلوا عليه على تسهيل إذنهم بمقابلته، لأنه كان يباشر الأمور بنفسه كما هو فعل الكفاة من الولاد، فعرفهم وهم له منكرون، إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه. يقول ابن جزي: أو لأنه كان متلثما، وهذا بعيد، أنا أقول هذا بعيد. قال ابن جزي: وروي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك، وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا أخا لهم عند أبيهم، فحينئذ قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وهو بنيامين شقيق يوسف. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد غيره، والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم. ولما جهزهم، أي يوسف عليه الصلاة والسلام، بجهازهم الذي جاءوا له وقد أحسن إليهم، قال أي لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، أي ألا ترون، أي ألا تعلمون، أني أوفي الكيل، أي أتمه دائما على ما يوجبه الحق. تأمل هنا في قول يوسف وماذا تنتفع منه، وأنت إذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن ها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل كثير من الناس بربهم وبأنفسهم، لأن الفقه أن يعرف الإنسان ما له وما عليه. فتأمل أن يوسف قد انشغل بأداء حق الله سبحانه وتعالى، وأنت أخي الكريم في جميع أمورك احرص أن تؤدي حق الله. خير المنزلين، أي المضيفين، أي وأنا خير من أنزل ضيفا على نفسه من الناس بهذه البلدة. ولما رغبهم بما عنده رهبهم مما عنده، فقال: فإن لم تأتوني به، أي بأخيكم، فلا كيد لكم عندي ولا تقربوا، يقول: ولا تقربوا بلادي. قالوا: سنراود عنه أباه، أي نكلمه فيه وننازعه الكلام ونحتال عليه فيه، ونتلطف في ذلك ولا ندع جهدا. ثم أكدوا ذلك فقالوا وإنا لفاعلون، أي نفعل ذلك لا محالة. وهذا عطف على الوعد بتحقيق الموعود به، وهو فعل ما أمرهم به. وقال لفتيانه، جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا، وقال أي يوسف عليه الصلاة والسلام، شفقة على إخوته وإرادة لنصحهم فيما سألهم فيه. وقال لفتيان هي غلماني، وأصل الفتى الشاب القوي، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. أمر أن يجعل البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم، والرحل ما أعد للرحيل من وعاء أو مركب، لعلهم يعرفونها، أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم، وليس الضرير للبضاعة. إذا انقلبوا، أي راجعين، إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي فيعرفون أنها هي بعينها، رددتها عليهم إحسانا إليهم فيعرفون هذه النعمة لي. لعلهم يرجعون، أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع. وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. ولكن بغى على الإنسان أن يستألف من حوله بالإحسان إليهم تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إليهم. ودل على إسراعهم في الرجوع إلى أبيهم بالعطف بالفاء، فقال فلما رجعوا، أي إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، فهو خوف من المنع في المستقبل. قولهم منع منا الكيل، أي لأخينا بنيامين على بعيره لغيبته، ولنا كذلك كلنا بعد هذه المرة إن لم نذهب به معنا ليظهر صدقنا، فأرسل معنا أخانا، فإنك إن ترسله معنا نكتل، يعني نكتل وزنه، يعني نفتعل من الكيل، نكتل أي لنفسه كما يكتال كل واحد منا لنفسه، وإنا له لحافظ، أي عن أن يناله مكروه حتى نرده إليك. قال هل آمنكم عليه، أي على بنيامين، إلا كما أمنتكم، أي في الماضي على أخيه أي يوسف عليه الصلاة والسلام من قبل، فإنكم أكدتم غاية التأكيد على حفظه فلم تحفظوه لي ولم تردوه، فأنا في هذا لا آمن عليه إلا الله، فالله خير حافظا، أي خير حفظا منكم، فإن حفظه الله سلم، وإن لم يحفظه لم يسلم، كما لم يسلم أخوه من قبل حتى أمنتكم عليه، وهو أرحم الراحمين. يقول والله أرحم راحم بخلقه، يرحم ضعفي على كبر سني ووحدتي بفقد ولدي، فلا يضيعه ولكنه يحفظه حتى يرده علي لرحمته. ولما فتحوا متاعهم، أي أوعيتهم التي حملوها من مصر إلى كنعان، وجدوا بضاعتهم، أي ما كان معهم من كنعان لشراء القوت، ردت إليهم. والوجدان ظهور الشيء للنفس بحسن أو ما يقوم مقامه. قالوا أي لأبيهم يا أبانا ما نبغي، ما استفهامية، ونبغي بمعنى نطلب، والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة، وهي رد البضاعة مع الطعام. ويحتمل أن تكون ما نافية، ونبغي من البغي، أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك. وعلى الاستفهام يكون التقدير أي شيء نريد، وهذه بضاعتنا ردت إلينا، فهل فوق هذا من إكرام؟ ونمير أهلنا، أي نسوق لهم الطعام. فالميرة الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد، لأن المير يقتضي ارتحالا للجن. ونحفظ أخانا، أي فلا يصيبه شيء مما يخشى عليه، تأكيدا للوعد بحفظه. وبيانا لعدم ضرر في سفره. ونزداد كيل بعير، يريدون بعير أخيهم، إذ كان يوسف لا يعطى، يعني يوسف حينما كان لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان، فأعطاهم 10 أبعرة ومنعهم 11 لغيبة صاحبه حتى يأتي، والبعير الجهل. ذلك كيل يسير، إن كانت الإشارة للأحمام فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى يعني كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف، أي قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه. فكأنه قيل فما قال لهم، فقيل قال أي يعقوب عليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم أي بنيامين حتى تؤتوني موثقا من الله، أراد أن يحلفوا له، أو لتأتنني جواب اليمين إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به، أي بأن تحصد الإحاطة بمصيبة من المصائب لا طاقة لكم بها فتهلكوا. وكل ذلك زيادة في التوثيق لما حصل له من المصيبة بيوسف عليه الصلاة والسلام، وإن كان الاحتمال في حفظه إنما هو على الله، وإنما هذا من باب اعقلها وتوكل كما قالها البقاعي علينا وعليه رحمة الله. فلما آتوه أي أعطاه بنوه موثقهم وأجابوه لما سأل، قال الله على ما نقول وكيل. يعني الموثق أصله مصدر ميمي للتوثيق، أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق يعني اليمين. ولما سمح لهم بخروجه معهم أوصاهم بما قاله الله سبحانه حكاية عنهم، فقال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين، إذا كانوا يعني يقول ابن جزي خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيئة، وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن عاشور وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد خشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يوجسوا منهم خيفة، ولن يوصهم في المرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين مع شغل الناس بما هم فيه من القحط، وهذا من إعمال الأسباب التي هي من قدر الله سبحانه وتعالى. وللبقاعي رحمه الله تعليق نفيس على الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال البقاعي رحمه الله معناه والله أعلم افعل فعل الأقوياء ولا تفعل فعل العجز، وذلك بأن تنعم النظر وتمعن في التأمل وتتأنى حتى تعلم المصادر والموارد، فلا تدع شيئا يحتمل أن ينفعك في الأمر الذي أنت مقبل عليه ولا يضرك إلا فعلته، ولا تدع أمرا يمكن أن يضرك إلا تركته واحترزت منه جهدك، فإنك إذا فعلت ذلك وأتى أمر من عند الله بخلاف مرادك كنت جديرا بأن لا تقول في نفسك لو أني فعلت كذا، فإنك لم تترك شيئا. وأما إذا فعلت فعل العجز وتركت الجزم فما أوشك أن تؤتى من قبل ترك الأسباب، فما أقربك إلى أن تقول ما يفتح عمل الشيطان من لو. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أن تأثيرات الأسباب إنما هي بأمر الله تعالى لا على سبيل الاستقلال، فقال وما أغني، أي ولا أجزي أو أدفع بوصية هذه، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن أراده بكم سواء كنتم مفترقين أو مجتمعين. ثم علل ذلك بقوله إن الحكم إلا لله، أي وحده الذي ليس الحكم إلا له وليس لغيره منه شيء شرعا ولا قدرا، عليه توكل، أي جعلته وكيل. وهذه حقيقة التوكل، الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل وصرف القلب عن غيره فلا علاقة لغير الله به، وعليه أي وحده، فليتوكل المتوكلون أي الصادقون في باب التوكل. ولما دخلوا أي أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عند وصولهم إلى مصر من حيث أمرهم أبوهم من الأبواب المتفرقة ما كان يغني عنهم جواب، ولما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قال الله إلا حاجة الاستثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فالتقدير لكن حاجة في نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام قضاها، والقضاء الإنفاذ، ومعناه قضاها، ومعنى قضاها أنفذها. وإنه أي يعقوب لذو علم لما علمناه، وهو ثناء على يعقوب بالعلم والتدبير، وأن ما أزداه من النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله، وهو من علم النبوة. ولكن أكثر الناس أي لأجل ما لهم من الاضطراب لا يعلمون، أي أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هذه الحقائق موضعها فهو محروم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.